تفسير الآية 134 من سورة البقرة، يقول تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. أي: ثم لماذا تجادلون أيها المكذبون في شأنهم كل هذا الجدل؟ فتلك أمة قد مضت وذهبت وانتهت، وهي لها جزاء ما عملت من خير أو شر في حياتها يوم القيامة، وأنتم لكم جزاء ما عملتم، ولا تسألون عن أعمالهم التي كانوا يعملونها، وهم كذلك لا يسألون عن أعمالكم. فأنتم لا تؤاخذون بسيئاتهم، كما أنكم لا تثابون بحسناتهم، وليس لكم أن تدعوا أن عملهم عملكم، فلن ينفع أحد أحدا حين يجازى على ما يقول ويفعل في الدارين، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فلا يعتمد أحد على انتسابه لآباء كانوا صالحين أو حتى لرسل. فاتركوا بالتالي الجدال، وأقبلوا على ما ينفعكم ويسعدكم في دنياكم وأخراكم، وهو الإسلام. وليحسن إذن كل عاقل الاستعداد لآخرته بفعل كل خير وترك كل شر، من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام على الدوام، حتى يسعد في دنياه وأخراه.